هم إلى حين إلى حين إلى حين. الأزرق بالإشباع والنقل وفتح الدنيا وإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارض. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى حين إلى حين. الأزرق على الوجه السابق بتقليد الدنيا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الأصفهاني بقصر وتوسط المنفصل وقصر وتوسط الصلة. فلولا كانت قريتنا فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى حين. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وفتح الدنيا. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين إلى حين. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الدنيا. فلولا كانت قريتنا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الأزرق بإشباع البدل وإشباع العارض وفتح الدنيا. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الدنيا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها لما أخذنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ابن ذكوان بالسك على المفصول واندرج معه حفص. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إدريس على الوجه السابق بالإمالة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها والسكت على المفصول. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. حمزة على الوجه السابق بإمالة الدنيا. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها بالسكت على المد المنفصل.